صباح الخير يا عرب. أيها الأخوة والأصدقاء، نجدد لكم التحية ومرحبا بكم في حلقة أول أيام الأسبوع في صحافتنا هذا الصباح، إبراز لهذه الزيارة، زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، زيارة بكين، مكاسب مصر وأفريقيا، نشاط واسع للسيد الرئيس على هامش منتدى بكين. السيسي يقول أولوياتنا التنموية تتفق مع الحزام والطريق، شراكات مع الصين وتعزيز التعاون الاقتصادي والارتقاء بمعيشة المواطن الأفريقي. المعروف أن مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى إقامة شبكة للتجارة البينية والبنية التحتية لربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا من خلال الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21. عموما يعني مزيد من الضوء على زيارة السيد الرئيس إلى الصين وإلى التعاون المصري الصيني، نتعرف عليه من خلال هذا التواصل مع الأستاذة الدكتورة ريحاب محمود، رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة ومدير معهد كونفوشيوس. وبالمناسبة دكتورة ريحاب محمود بنتواصل معها وهي في دبي لحضور الدورة الأولى لمؤتمر معهد كونفوشيوس في الدول العربية. صباح الخير دكتورة ريحاب. صباح النور، أهلا بحضرتك دكتورة ريحاب. أهلا بيكي، صباح الخير. دكتورة رحاب، يعني العلاقات المصرية الصينية علاقات ممتدة منذ فترات طويلة، وفكرة أن تقوم الصين بهذه المبادرة، مبادرة الحزام والطريق، فهذا يعني من المؤكد أنه سيعود عليها بالخير الوفير. ولكن يعني ما أود أن أطرحه، ما هو العائد الذي سيعود على مصر تحديدا وعلى بقية الدول المشاركة في هذه المبادرة، مبادرة الحزام والطريق؟ كما تفضل الأستاذ عبد البديع في المقدمة، أنه بداية الحزام والطريق نشأت من البنية التحتية والتأسيس العديد من وسائل الصرف الصحي والبنية التحتية في كثير من الدول، لكن الحقيقة هي دلوقتي بتدخل في مجالات أخرى كثيرة، أهمها مجال التكنولوجيا الحديثة. فبتحاول تنقل التكنولوجيا الحديثة للقارة الأفريقية، والحقيقة مصر ده من أهم ما يميز الدورة المنعقدة الآن في الصين، أنه تسعى مصر لإبرام تحالف ثنائي مع الصين لإسراء إدخال التكنولوجيا الحديثة في القارة الأفريقية وفي مصر بالذات، وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي والبرامج المدمجة. لأن شركة هواوي الحقيقة حققت نجاحات كتير في 5G اللي هي وده طبعا حاجة يعني مهمة جدا. مصر عندها إمكانيات كتيرة جدا ومخزون هائل من البيانات والمعلومات، تقدر من خلالها أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات كتيرة، منها الصحة مثلا، الزراعة، في الصحة مثلا التشخيص مبكر، التنبؤ بالأمراض. في الزراعة ممكن من خلالها نقدر نعرف سرعة الكشف عن الآفات اللي بتصيب المزروعات واستكشاف الأراضي الصالحة للزراعة، وده ممكن يحقق طفرة هائلة في الاقتصاد المصري. دكتور رحاب، هو عدد كبير جدا من الدول، دول العالم بتشارك في هذه المبادرة، مبادرة الحزام والطريق. يعني حضرتك، هل فكرة الحزام والطريق بتجد معارضة من بعض الدول، مثلا أمريكا تحديدا على سبيل المثال؟ حقيقة هي الحقيقة فكرة الحزام والطريق نشأت علشان يبقى في تعاون بين الصين وبين بعض الدول المجاورة ليها وبين بعض الدول اللي على طريق الحزام الحرير القديم اللي ممكن توصلها لأوروبا من خلال أفريقيا. يعني من كينيا وبعدين مصر البحر الأحمر لغاية أوروبا، ومن روسيا لغاية تركيا وبعدين أوروبا برضو. العلاقات الوطيدة مع الصين دلوقتي بالذات في القارة الأفريقية عاملة قلق في المجتمع الغربي، خاصة في أمريكا، وده ما يطلق عليه استعمار جديد أو غزو ثقافي جديد. هم من وجهة نظرهم بيشوفون نوع من الاستعمار، يعني هم من وجهة نظرهم شايفينه كده، يعني هم ده اللي هم بيقولوا عليه إنه هو استعمار جديد. لكن الحقيقة الصين يعني ما بتعملش كده. وأنا شايفة إنه برضو حكومات الدول هي اللي في إيديها إن هي تتحكم في إنه ده يكون حاجة في صالحها أو لأ. لأن على كل دولة إنها تنظر إلى مصلحتها أولا. طبعا أكيد الصين الهدف الأول لها هي المصلحة الخاصة للصين، لكن هي أيضا عايزة تفيد بقية دول العالم، لكن كل دولة عليها إنها تتحقق أولا من اي مبادرات او اي اتفاقات او اي شراكات مع الجانب الصيني، خاصه في العقود او العقود المبرمه بين الهيئات معينه او كده، لانه ممكن يبقى فيها مشاكل بعد كده. عدد الدول من المفترض ان تكون تضم هذه المبادره، مبادره الحزام والطريق؟ الحقيقه هي دول كتير، يعني عندنا في جنوب وشرق اسيا، وعندنا مصر في افريقيا، وعندنا كينيا، حوالي ممكن يوصلوا لهاري 12 دوله او 14 دوله. يعني في افريقيا كلها مصر وكينيا؟ في افريقيا، لانها جايه من في طريق، في خريطه كده متجهه من الصين الى الغرب، الجنوب الغربي نحو كينيا، وبعدين صعد شمالا الى مصر، وبعدين من مصر الى اوروبا. ده طريق، وفي طريق ثاني روسيا تركيا اوروبا. طب هذه الطرق يعني هي نفسها الطرق القديمة ولا تم تغيير طبعا مساراتها؟ لا طبعا هي متاخدة بس الاسم من طريق الحرير القديم اللي هو كان بينقل كل الجديد في الصين للغرب او للوطن العربي والعكس، لكن هي الفكسة مستخدة من الطريق الحرير القديم. لكن الهدف منها، حضرتك عارفة ان الصين دلوقتي بتحقق نمو اقتصادي سريع. الفكرة انه الصين دلوقتي عايزة تبقى لدولة عظمى، فهي بتحاول ان هي يبقى ليها دور في كل هذه البلدان المحيطة من خلال مبادرة الحزام والطريق. وبعدين مبادرة الحزام والطريق مش بس بتناقش في مجال البنية التحتية، لا ده هي داخلة في موضوعات كتير جدا اجتماعية والصفاتية على ولوجستيكية الموضوعات. دكتورة رحاب محمود، رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة، مدير معهد كونفوشيوس، حضرتك يعني مبادرة الحزام والطريق، الاستراتيجية بتاعت الصين للانتهاء من مبادرة الحزام والطريق أو هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، متوقع تكون في خلال كم سنة؟ هو حضرتك بدأت 2013، الصين ما بتعملش حاجات قصيرة المدى، كل خطط الصين طويلة المدى، فعلى الأقل مش قبل 20-30 سنة لما تنتهي، وبعدين مش هتنتهي، هي لن تنتهي، هي بدأت. يعني الصين هي بدأت مبادرة الحزام والطريق وكل الفعاليات اللي بتقوم بها الصين على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفني والثقافي وكل المجالات تحت مبادرة الحزام والطريق الآن. يعني حتى كل المؤتمرات التي تعقد في جميع الجامعات سواء في الصين أو خارج الصين بس متعلقة بالصين بيبقى تحت اسم مبادرة الحزام والطريق. إنما يعني المبادرة ستكون عملية وفعلية بعد 20 سنة زي ما حضرتك بتقولي كده تقريبا. هي ممتدة، هي بدأت، لكن أثارها هنبتدي نشوفها في السنوات القريبة القادمة، لكن هتبان أكثر في الفترات الطويلة. زي انت بتبني اي حاجة اقتصاديا هي بتاخد وقت طويل. أكيد. ومصر هي يعني لها دور محوري في مبادرة الحزام والطريق. اكيد طبعا، مصر بما انها بوابة افريقيا، مصر هي ام الوطن العربي، مصر مهمة جدا بالنسبة للصين في مختلف المجالات. مصر بالذات دلوقتي بالخطة الاستراتيجية بتاعتها تحت قيادة الرئيس سيسي الحقيقة حققت إنجازات كبير جدا. زيارة الرئيس للصين، الكلمة اللي هو قالها في المبادرة هذه المرة كان لها تأثير إيجابي ليس فقط على الصين ولكن على الدول الأفريقية جميعا. الحقيقة مصر لها دور حيوي وفعال في هذه المبادرة. دكتورة رحاب، حضرتك بتحضري في دبي حاليا الدورة الأولى لمؤتمر معاهد كونفوشيوس في الدول العربية، وأعتقد ده بيعكس نوع من آفاق التعاون الصيني العربي والصيني المصري، كلمينا على هذا الجانب دكتورة رحاب. مؤتمر معهد كونفوشيوس ده، حضرتك معهد كونفوشيوس أنشئ سنة 2004 برضو مشروع قومي للصين علشان نشر اللغة الصينية والثقافة الصينية. كان بيتعمل معاهد، مؤتمر لمعاهد كونفوشيوس كل سنة على مستوى القارات، يعني في قارة أفريقيا كل معاهد كونفوشيوس في قارة أفريقيا مع بعض في إحدى الدول، في أوروبا نفس الحكاية، في آسيا هكذا. بدأوا من هذا العام ان هم يعملوه على مستوى المناطق، وذلك لزيادة اعداد معاهد كونفوشيوس. لما بدأ في 2004 الى الان دلوقتي في 570 معهد على مستوى العالم و700 فرع، فصعب جدا. قارة افريقيا بقى فيها اكثر من 60 معهد، صعب ان هو يبقى مؤتمر يحقق نجاحات او انجازات بوجود عدد كبير، فابتدوا يعملوها في مناطق والسنه دي هي اول المنطقه العربيه اول الدوره الاولى للمؤتمر في المنطقه العربيه يعقد في دبي في جامعه دبي. دكتورة رحاب، أنا يعني قال لي دكتور متخصص في مجال اللغة العربية، قال لي وهو يدرس يعني في اللغات شتى، فقال لي أن اللغة التي ستقود الحضارة في الفترة القادمة هي اللغة الصينية، نظرا لأنها تحتل المركز الأول في عدد الأبحاث والدراسات الأكاديمية على مستوى العالم الآن، فده بيؤهلها أنها تكون لغة الحضارة، يعني بدل ما الآن نتحدث اللغة الإنجليزية في أغلب المحافل العلمية والأكاديمية ستكون اللغة الصينية هي لغة العولمة يعني. حقيقة هي دي حقيقة. ما أنا قلت لحضرتك أنه معهد فوكوش أنشئ سنة 2004 مشروع قومي وهو الهدف ده بتاعه. لما الصين تحقق نمو اقتصادي سريع وعايزة توصل لزعامة العالم لكن عندها عقبة شديدة هي اللغة، ففكرة إنشاء معهد فوكوشس على مستوى العالم كانت عشان تذلل هذه العقبة الحقيقة، وهي فعلا بالفعل عملت كده. ملايين الناس دلوقتي على مستوى العالم بتدرس لغة صينية من خلال معهد فوكوشس. احنا بالنسبة لنا عندنا في المعهد، يعني انا اكيد حضرتك مثال واضح جدا انه وقت ما بدأ معهد فوكوشس في جامعة القاهرة في 2007 كان بدأ ب 30 طالب، احنا عندنا دلوقتي 1000 طالب في السمستر الواحد وعندنا 3 سمستر في السنة. والغريب انه اللي بيجي عندنا معهد كونفوشيوس الان ليس ممن هم متخصصون في دراسة اللغة الصينية، يعني هم متخصصون في مجالات اخرى مختلفة، كل المجالات في الهندسة والحقوق والسياسة والاقتصاد والتجارة والطب وكل المجالات بيجوا علشان يدرسوا لغة صينية. حتى في دلوقتي كتير قوي من المرشدين السياحيين باللغات الأخرى بيجوا يدرسوا لغة صينية. فالحقيقة هم في الإمارات يا دكتورة في مدارس تعليم اللغة الصينية من سن ابتدائي. الحقيقة في الإمارات والسعودية عممتها كأن تصبح اللغة الصينية لغة أجنبية، والكويت كمان لغة أجنبية ثانية على مستوى المدارس. احنا عندنا في مصر مدرسة واحدة بس في 6 أكتوبر هي اللي فيها لغة أجنبية ثانية لغة صينية، ودي الحكومة الصينية هي اللي عملت المدرسة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. الحقيقة الصين عايزة يبقى في مصر تعمم اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية في المدارس. لسه في شوية عقبات في الوزارة، أنا مش عارفة ممكن نتمنى أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأولى وتحظى الاهتمام الكبير الذي نتمناه جميعا. دكتورة اللغة العربية الحقيقة في الصين لها دور كبير جدا ومهم جدا، وكل من يشتغلون باللغة العربية في الصين هم أغنياء. دكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة القاهرة ومدير معهد كونفوشيوس، نتمنى لك التوفيق في حضور المؤتمر الأول لمعاهد كونفوشيوس في الدول العربية، ونتمنى مزيد من النجاح ومزيد من التعاون وآفاق كثيرة للتعاون المصري والعربي الصيني. سعدنا بالتواصل مع حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة رحاب. العافية فنان، أنا شكرا لك. نشوفك على خير في القاهرة إن شاء الله. على خير حضرتك. يشرفني أن أتواجد بينكم اليوم في الصين ذات الحضارة العريقة، تلك الحضارة التي تشهد على صلابة وإرادة شعب عظيم مزج حضارته بكل صور الحداثة والتقدم في عصرنا الحديث. إن المصريين برغم التحديات الجسيمة يستكملون بدأب وجدية بناء المستقبل وتطبيق برنامج طموح للنمو الاقتصادي المستدام. كان دعم مصر لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها فخامة رئيس الصين لإعادة الروابط التجارية والثقافية بين الشرق والغرب عبر شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التي تقع قناة السويس في القلب منها. دعونا نعمل معا حكومات وأفراد ومجتمعات أعمال لصالح شعوبنا التي تنتظر منا تلبية احتياجاتها التنموية. حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، السبت الأخير من شهر أبريل يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للطبيب البيطري. نقابة الأطباء البيطريين في مصر احتفلت باليوم العالمي للطب البيطري، وأقيمت احتفالية أمس الأول الخميس. وأيضا على هذا الصعيد احتفلت كلية طب بيطري جامعة القاهرة بنجاح الكلية في تقدير الاعتماد والجودة، وكانت هناك زيارة لنائب وزير الزراعة الصيني لكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وإهداء الصين لهذه الكلية معمل مهم جدا لتطوير البحث العلمي. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور خالد العمري، عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، ونقيب العام للأطباء البيطريين في مصر، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب. صباح الخير دكتور خالد. كل سنة وحالك طيب، وأعتقد هناك أحداث ومناسبات كثيرة جدا تحتفي وتقدم التحية والتقدير لكلية الطب البيطري وللطبيب البيطري، نظرا لهذا الدور شديد الأهمية الذي يلعبه الطب البيطري في خدمة المجتمع وفي الاقتصاد القومي وحاجات كثيرة جدا يعني. الحمد لله ربنا موفقنا اليومين دول، والحمد لله يعني كل عام الأول كل عام وحالكم بخير بمناسبة أعياد الربيع، وكل عام وجميع أطباء مصر بخير بمناسبة الأعياد، وكذلك كل عام وكل طبيب بيطري في مصر والعالم العربي بخير بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري. وحالك بالصحة. هو قصة احتفال العالم باليوم العالمي للطب البيطري في السبت الأخير من أبريل، قصته إيه؟ أبدا. هو الجمعية العالمية للطب البيطري في بروكسل بلجيكا كانت في سنة 2000 اختارت هذا اليوم آخر سبت من إبريل كل عام يصبح يوم العالمي للاحتفال بالطبيب البيطري، وخصصه في كل عام موضوع معين مهم للطبيب البيطري انهم يهتموا بيه ويسلطوا الضوء عليه على اساس انه يحركوا ملف الطب البيطري بشكل طيب على مستوى العالم. وهذا العام كان عام اللقاحات والتطعيمات الخاصة بالطب البيطري واللي بتقوم بدورها في الأمن الحيوي وبتقي الحيوان من الأمراض، وكذلك تقي الإنسان من الأمراض التي تنتقل من الإنسان من الحيوان للإنسان. دكتور خالد، يعني يمكن حضرتك ذكرت أن الأمراض التي تنتقل من الإنسان للحيوان والعكس، يعني يمكن شهد العالم في الفترات الأخيرة موجات كثيرة من الأمراض التي تضرب الحيوان ويتأثر بها الإنسان، وطبعا أشهرها كما نعرف أنفلونزا الطيور وما إلى ذلك. يعني ما هي الخطط التي وضعتموها في سواء في النقابة أو في الجهات المختصة لحماية الإنسان والحيوان من الأمراض المشتركة؟ طيب أوضح الأول دور الطبيب البيطري. دور الطبيب البيطري حاجتين، حاجة شيء مهم خاص بالحيوان نفسه مباشرة وشيء خاص بالإنسان. الطبيب البيطري معني بعلاج الحيوان ووصف وتركيب دوائه وكذلك إجراء الجراحات العمليات الجراحية والتطبيقات الجراحية على الحيوان وتناسلياته وعلاجه من الأمراض سواء الباطنية أو المعدية والاهتمام بتغذيته، وكذلك وقاية وعلاج الحيوان من أمراض سوء التغذية ودي خطيرة جدا، وكذلك معني بسلوكيات الحيوان وكذلك الأمور الخاصة بالطب الشرعي الخاص بالحيوان، لأنه الحيوان أوقات كتير بيبقى موجود في عنصر من عناصر الجريمة واللي بيتطلب وجود طبيب بيطري متخصص في الطب الشرعي. كذلك الرقابة على الغذاء من أصل حيواني. وفي نفس الوقت الدور اللي على الإنسان هو وقاية الإنسان من الأمراض الواردة أو الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان اللي هي بتنتقل رايح جاي من الإنسان للحيوان والعكس. ودو يعني دول مهمين جدا وفي غاية الخطورة، ودول حوالي 300 مرض أشهرهم طبعا مرض السل، وده يعني مرض في غاية الخطورة. منظمة الصحة العالمية من أكثر من 4 أو 5 سنوات أصدرت مبادرة عالمية سميتها الوان وورلد وان هيلث أو صحة واحدة، عالم واحد صحة واحدة. صحة واحدة هنا لم تكتفي بصحة الإنسان، ولكن قالت أن الصحة الواحدة هنا المقصود بها صحة الإنسان، صحة الحيوان، وصحة البيئة. نظرا بأن الأمراض بتنتقل من بين الإنسان والحيوان والبيئة، وده في غاية الخطورة بيأثر على الصحة العامة. وبالتالي من هنا بدأت تدخل المبادرات في حيز تنفيذ، وبدأت تشارك فيها دول بقوة، وبتنطلق دائما من الجامعات للتوعية. طبعا كليات الطب البيطري في مصر والعالم كله بتدرس مادة اسمها الأمراض المشتركة، ودي بتوضح فيها للطبيب البيطري خطورة الأمراض المشتركة ودورة الانتقال بتاعة الأمراض من الحيوان للإنسان والعكس، وكيفية أن يوقف هذه السايكل علشان ما يزيش ما يحصلش أذى بصحة أو ضرر بصحة الإنسان. الطبيب البيطري مدرب تدريب كامل عليها وبيدرسها، وما يقدرش يتخرج غير لما يحصل على يعني ينجح أو يجتاز هذه المادة في كلية التعليم الطب البيطري. دكتور خالد العمري نقيب الأطباء البيطريين، يعني عايزين نتوقف مع حضرتك عند الاحتفالية التي قامتها نقابة الأطباء البيطريين، وأعتقد يعني قدمت من خلال هذه الاحتفالية محاضرات في توعية المواطنين يعني بالسلع والحفظ السليم والتفريق بين أنواع اللحوم. أعتقد أنه كان احتفالية باليوم العالمي للطب البيطري وفي نفس الوقت دور توعوي للنقابة لجمهور المجتمع. يعني قمنا بدورين، الدور الأولاني ادينا محاضرة في الفاكسينيشن أو عملية التحصينات، وده نتيجة أنه الجمعية العالمية حددت هذا العام موضوع التحصينات كدور أساسي ومهم في وقاية الحيوان ووقاية الإنسان في نفس التوقيت. ودي قدمناها. نمرة اثنين قدمنا دور توعوي زي ما حضرتك وضحت بخصوص سلامة الغذاء، نتيجة انه جاي في نفس التوقيت بتاع اعياد شم النسيم، وبالتالي الناس بتتناول بعض الوجبات، فلا بد من التوعية في ذلك الشأن حفاظا على صحة الناس. نعم. دكتور خالد، يعني كما ذكرت في حديثك الآن فكرة التوعية، يعني أنا أعتقد أن هناك يعني كثير من المعلومات والأشياء التي تنقصنا جميعا على المستوى العام في فكرة التعامل مع اللحوم والتعرف عليها بشكل صحي. يعني هل هناك يعني دور من النقابة لجعل هذه الورش أو التدريب يكون أكثر اتصالا بالعامة والجمهور لتوعيتهم ومعرفتهم؟ نحن عندنا يعني أعياد مثلا عيد الأضحى، يعني احنا داخلين على شم النسيم دلوقتي كمان شم النسيم، يعني نحتاج كثير من المعلومات لتوعية الجمهور. هو طبعا خليني أقول لحضرتك أنه يعني ملف الطب البيطري كان أهمل في فترة وفترات وما كانش مسلط عليه الضوء بشكل كبير، والحقيقة الطبيب البيطري بيقوم بدور غير عادي. هو معني بالأمن الغذائي والأمن الحيوي وسلامة الإنسان وتوفير الغذاء الآمن. ونركز هنا على أن الغذاء ثلاث أنواع: الغذاء من أصل حيواني، والغذاء من أصل نباتي، والغذاء من أصل صناعي. والغذاء من أصل حيواني معني به الطبيب البيطري دون غيره، والغذاء من أصل زراعي أو نباتي معني به المهندس الزراعي دون غيره، والغذاء من أصل صناعي معني به خريج كلية العلوم أو ما يسمى بالعلميين دون غيره. وطبعا حضرتك احنا بنركز على الدور الرقابي للغذاء من أصل حيواني اللي هو اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها والبيض، والنوع الغذاء دوت احنا درسناه بالتفصيل ودرسناه لأولادنا ونوعي به. طبعا احنا محتاجين انه الاعلام من ان لان يسلط الضوء على دور الطبيب البيطري عشان يوضح، وخاصه ان هذه العلوم فيها اسرار كثيره جدا جدا جدا ومثيره للغايه وذات اهتمام، يعني دي مؤثر على بيأثر بشكل مباشر على الصحه العامه، والصحه العامه للشعوب ده مساله امن قومي للدول. وكذلك اي نقص شديد في الغذاء من أصل حيواني بيمثل مشكلة كبيرة. إذا هو الطبيب البيطري أيضا معني هنا بالأمن الغذائي وإزاي يبذل الجهد والعرق في توفير يسد الفجوة الغذائية. طيب احنا عايزين يا دكتور نستغل بقى هذه الفرصة، يعني وانت تعلم يعني أن شم النسيم يعني بعد بكرة إن شاء الله، يعني إيه أهم كده النصايح السريعة اللي ممكن المواطن العادي ياخد باله منها؟ لا هو طبعا بيبقى في اطباء متخصصين اكتر في سلامة الغذاء بيوضحوا وبيشرحوا. اعتقد انه ده كان موضوع الندوه اللي اقيمت في الاحتفاليه يا دكتور خالد. بالظبط كده يا فندم. كان في زميله لينا متخصصه في الرقابه على الغذاء هي اللي قدمت انما بصفه عامه لازم تاكل من لما تيجي تشتري الاكل تشتري من مكان يعني مؤكد ان هو بيتعامل مع الغذاء بشكل امن. في نفس الوقت الشكل الظاهري لل الأسماك وخلافه تكون شكلها طيب ما فيهوش عليه أي رائحة نفاذة أو أي قرح أو أي أشكال من الأشكال اللي هي تبدي عدم وجود صحة على أو سلامة لهذا الغذاء. كمان تمسك حضرتك المنتج وتضغط فيه بإيدك كملمس فتشوف لو هو بيغوص أو بيبقى غائر أو كده بتعرف ان هو ده مش كويس. لو هو متماسك وقوامه متماسك يبقى ده الغذاء امن. ده كشف ظاهري انما طبعا الدور الرقابي ما بيبقاش بس كشف ظاهري، ده فيه كشف تحليل وما الى يعني وسائل اخرى للكشف والتدقيق عشان يتاكد من سلامه الغذاء. طبعا طرق التخزين وخلافه ووضع الغذاء نفسه في شكل في اناء يكون شكله صحي باين من خارج، كل دي ظواهر بتاكد لحضرتك ان كان هذا الغذاء سليم ولا غير سليم. الرائحه، اللون، الشكل، كل الكلام دوت حتى اللي بيقدم لحضرتك الاكل او الغذاء لازم تطمئن ان هو مظهره وشكله وعفوا يعني ظوافره نظيفة، كل الحاجات دي باين عليه علامات الاهتمام بالصحة. دكتور خالد العنبي، خلينا نتوقف عند زيارة نائب وزير الزراعة الصيني لكلية الطب البيطري وهداء الصين لكم يعني معمل لتطوير البحث العلمي ولتسهيل عملية الدراسة في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة. كلمنا حضرتك عن هذا التعاون ما بين الجامعة وكلية الطب البيطري والصين تحديدا. طيب، كلية الطب البيطري جامعة القاهرة بتشهد طفرة تعليمية جديدة. احنا شغالين على محورين، محور التعليم الخاص بمرحلة البكالوريوس ومحور التعليم الخاص بالدراسات العليا. مرحلة البكالوريوس احنا دخلنا 10 برامج جديدة لنظم التعليم، برامج متميزة يحصل فيها الخريج على بكالوريوس علوم طبية بيطرية، ولكن ذات برامج متميزة في أمور معينة متخصصة، بيدرس كل الدراسة اللي كان بيدرسها بس بنضيف له مواد جديدة لأول مرة بتدرس في الطب البيطري. العشر برامج دول اعتمد منهم اللهم لك الحمد والشكر 6 برامج تعليمية، ويتبقى 4 في إطار أنهم تستكمل أوراقهم في المجلس الأعلى للجامعات، ودي مسألة وقت شهر أو شهرين يكونوا اكتملوا، وبكده إن شاء الله نبدأ في شهر 9 القادم في طب بيطري القاهرة 10 نظم تعليمية جديدة أو 10 برامج للتعليم الجديدة. هتخرج طبيب بيطري متميز في تخصصات مصر محتاجاها، وتسد الفجوة فيها، من ضمنها مثلا بكالوريوس علوم الطب البيطرية، برنامج متميز في طب ورعاية الأحياء المائية. احنا لما لقينا انه فخامة رئيس الجمهورية عنده اهتمام شديد بمجال الثروة السمكية، بدأنا نركز في التعليم بتاعنا على اننا نطلع خريج متميز ومحترف في هذا المجال. لما لقينا انه اللقاحات مصر تستورد اكتر من 95% من اللقاحات البيطرية تستوردها، فاضطرينا ان احنا نعمل بكالوريوس جديد اسمه بكالوريوس علوم الطبية البيطرية، برنامج متميز في التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وده بيدرس مواد لاول مرة بتعلي من شأن الطبيب البيطري انه يقدر يسد هذه الفجوة ويبدأ يقلل من الاستيراد ويبدأ هو يشارك بنفسه في الانتاج، وهكذا. عملنا 10 برامج كاملة في هذا المجال. في البحث العلمي دخلنا لأول مرة 17 برنامج تم اعتمادهم نظم في الطب البيطري، ودول أول مرة بيدرسوا، ودول هيخدموا الجانب المهني في السوق، لأنه مش كل واحد المفروض يجي يعمل ماجستير أو دكتوراه ياخدها بالشكل الأكاديمي. لا، هل في تعاون بين مصر والصين في هذا الإطار تحديدا؟ أنا جاي لحضرتك. بدأنا نخرج بره الإطار بتاع فكرة إن إحنا نبقى قافلين على نفسنا، وبدأنا ندخل في الاتجاه الدولي، فعملنا ماجستير دولي ما بيننا وبين السودان وألمانيا، برنامج ماجستير ثلاثي مشترك للأمراض الوافدة عبر الحدود، ودي مع جامعة جوتنجن في ألمانيا. عملنا كمان ماجستير مع انجلترا جامعة سري، بحيث انه الطالب يدرس عندي جزء ويدرس هناك جزء ويحصل على ماجستير مشترك. وتم التواصل مع الصين، احنا بقالنا سنة وشوية في عملية التواصل مع الصين، والحقيقة هدونا بداية تعاون معمل في غاية الأهمية بالنسبة لنا، في بيسهل لنا مهمة ان احنا نقدر نعمل بحث وتطوير في مجال اللقاحات البيطرية، وده هيسهل لنا المهمة، ده غير التعاون المشترك اللي ما بيننا. وعلى فكرة دي بداية قوية جدا جدا جدا، لكنها مش آخر مطاف، لأن الناس لما جم وشافوا المستوى اللي موجود عندنا في الكلية يعني كانوا سعداء جدا، وقالوا لا احنا هنزود أكتر من كده في الفترة الجاية، وهنتعاون معكم وهنزود بقوة في هذا الاتجاه. ودي على فكرة عندنا برضو اتفاقية مع أمريكا في الفترة اللي فاتت دي برضو. أنا أعتقد أنه يعني كل قسم من أقسام كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة تحتاج إلى أن نقف وقفة، يعني الثروة الداجنة والثروة السمكية والثروة الحيوانية ودور الطب البيطري في دعم الاقتصاد القومي واللقاحات. أعتقد أننا في حاجة ماسة دكتور خالد العمري إلى أن نتوقف عند كل قسم من أقسام كلية الطب البيطري بالحديث والتفصيل والتحليل. يعني نحن سعدنا هذا الصباح بالتواصل مع حضرتك، ونحن نقدم التحية والتهنئة لكم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطب البيطري. نتمنى لكم التوفيق في قيامكم بهذا الدور شديد الأهمية للمجتمع وللاقتصاد، وسعدنا بحضرتك أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور خالد العمري، عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، ونقيب الأطباء البيطريين، ورئيس الاتحاد الأطباء البيطريين العرب. شكرا جزيلا دكتور خالد. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، وما زلنا معكم في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير يا عرب حتى العاشرة. كونوا معنا. أيها الإخوة والأصدقاء، نجدد لكم التحية ونحن معكم حتى العاشرة. وعلى صعيد الآثار والاهتمام بالآثار والتراث الإنساني، افتتح وزير الآثار الملتقى السنوي الرابع للبعثات الأثرية العاملة في مصر، والذي تنظمه وزارة الآثار سنويا منذ عام 2016، وذلك لعرض نتائج أعمال مختلف البعثات المصرية والأجنبية العاملة في مصر. هناك عدد كبير من البعثات المصرية والأجنبية تعمل في مجال الحفر والتنقيب، هناك رصيد هائل من الاكتشافات الأثرية، هناك اهتمام كبير بالآثار والتراث الإنساني في مصر، وهذا هذا الجانب وهذا الحضارة المصرية هي محل ولع وإبهار لكل العالم. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور أحمد بدران، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير دكتور عبد البديع، وصباح الخير على السادة المستمعين. صباح النور دكتور أحمد. يعني الكم الآثار والاكتشافات التي يعني أعتقد في السنوات الأخيرة يمكن تعادل ما تم اكتشافه في عشرات السنين السابقة. سؤال يعني بداية، يعني هذه الإشكالية، هل فكرة أننا يعني نبحث كثيرا ونكتشف آثار جديدة، هل هذا هو الأهم أم الحفاظ على ما هو كائن؟ تمام، وزي ما حضرتك ذكرتي بالضبط، هل هو الموضوع هل هو كثرة الاكتشافات الأثرية أم الحفاظ على الآثار والتراث والصيانة والترميم؟ هو طبعا احنا ماشيين، الوزارة الآثار ماشية على نفس في نفس الطريق ناحيتين. بالنسبة للكشف الأثري وده مهم جدا، الاكتشافات الأثرية، لأن طبعا بتدي نوع من إلقاء الضوء على الحضارة المصرية، وكمان الاكتشافات الأثرية دي بتكمل لنا حاجات كانت ناقصه، حلقات كانت ناقصه في التاريخ والحضاره المصريه القديمه بيتم تاكيدها من خلال الحفائر اللي بتقوم بيها البعثات، سواء كان بعثات مصريه خالصه او بعثات مشتركه بمعنى مصري واجنبي، او بعثات اجنبيه بتعمل بتصريح من الحكومه المصريه وزاره الاثار. ففعلا فكره الحفاظ على الاثار دي فكره مهمه جدا، لان هو انا مش الكيف او مش الموضوع ان انا اكتشف كم الاثار واسيبها بعد كده، لكن يتم تاهيلها وترميمها وصيانتها وتزويدها بالمرافق وادخالها للخريطه السياحيه. وبدل ما برنامج السياحه البرنامج السياحي للشركات السياحيه في مصر يكون 10 ايام، يمتد لاسبوعين، ل 15 يوم، ل 20 يوم، لان في مزارات جديده دخلت على الخريطه السياحيه. يعني سمعت يعني وحضرتك تصحح لي ان الاثار المدفونه في الارض المصريه اذا لم تسعى الحكومه لاستخراجها واكتشافها يكون هناك متربصين من سارقي ومهربي الاثار يعني يقومون بالبحث عنها وتهريبها. فهو صراع ما بين وزاره الاثار والمختصين بالبحث والكشف عن الاثار والمجرمين او المهربي الاثار. حضرتك لمستي نقطة مهمة جدا في أثرت نقطة مهمة جدا بالنسبة للموضوع الآثار الموجودة في باطن الأرض وتحت الأرض. إحنا طبعا كلنا عارفين إن أجدادنا المصريين القدماء انتشروا في كل ربوع الأرض المصرية وسكنوا كل الأرض المصرية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وفي الشرق وفي الغرب كمان، حتى الصحراوات حتى الجبال والمهاجر توصلوا ليها، حتى مناجم الذهب وصل لها المصري القديم واستطاع ان هو يعمل خريطة واقدم خريطة طبوغرافية في العالم كله بترجع لعهد الملك سيتي الاول من وصل 19 وموجودة دلوقتي في متحف تورين في ايطاليا بتبين المسارات اللي كان بيتخذها المصري القديم وصولا الى هذه المناجم. ففعلا احنا عندنا عدة اشكاليات حضرتك. اول حاجة بالنسبة للدلتا وجه بحري، عندنا طبعا ارتفاع منسوب المياه الجوفية دلوقتي بقى خطر كبير جدا، طريقة الزراعة بالغمر المنتشرة في تلك المنطقة يعني بعكس الصعيد إلى حد ما، صعيد فيها أراضي مرتفعة وأراضي صحراوية وأراضي جبلية اللي كان اختارها المصري القديم وعمل فيها الجبلات بتاعته والمقابر بتاعته كمان. فإحنا فعلا هنا في صراع مع الزمن إلى حد ما بالنسبة لمنطقة الدلتا، عشان كده بنكشف دلوقتي البحث الأثري والبعثات الأثرية والحفائر العلمية في الدلتا إنقاذا لهذه الآثار لأن على المدى البعيد هتفسد. ثاني حاجة فعلا حضرتك برضه أشرت ليها فكرة الحفر الخلسة، ودي آفة للأسف الشديد انتشرت في المجتمع المصري في الفترات، هي موجودة طوال الفترات التاريخية لكن انتشرت بكثرة في الفترات السابقة ربما لعدة أسباب. يعني السبب الأساسي من أن هي القوانين برضو إلى حد ما غير مفعلة، وقوانين حماية الآثار غير مفعلة، والقوانين العقوبات نفسها برضو إلى حد ما ليست قوية. كمان الحلم الثراء السريع، وكمان وجود مجموعه من اللي هم الناس بيقولوا هم الروحانيين والنصابين والناس اللي بيستغلوا بعض الاشخاص في فكره ان هو انت عندك هنا كنز وعندك مش عارف ايه. لكن اعتقد انه ده بيتم في نطاق ضيق جدا يا دكتور احمد، وانه هناك ضوابط كثيره لعمليات الحفر والتنقيب، وان مناطق الاثار المنتشره في كل انحاء الجمهوريه هناك اذنات بالحفر والتنقيب، وهناك قانون 112 اللي بيجرم عمليه الحفر دون يعني الحصول على اذن بالحفر. لكن خلينا نتوقف عند هذا الخبر الجميل وهو الملتقى السنوي الرابع للبعثات الأثرية العاملة في مصر، وأعتقد أن هناك عدد كبير جدا من البعثات الأجنبية. وهل زاد عدد البعثات العاملة في الحفر والتنقيب مؤخرا دكتور أحمد؟ تمام. الملتقى الرابع للبعثات الأثرية العاملة في مصر دوت هو حضرتك يوم الحصاد، هو يوم جني استمار، هو فرصة رائعة جدا لالتقاء ما يقرب من 250 بعثة حفائر بتعمل في مصر. يتم تقسيمها كالتالي، يعني 250 بعثة 80 بعثة بيتبعوا المجلس الأعلى للآثار، 80 بعثة بيتبعوا الجامعات زي جامعة القاهرة وبعثة كلية الآثار جامعة القاهرة وعين شمس وغيرها من الجامعات، وكمان 80 بعثة تانية أو أكثر بعثات أجنبية خالصة تتبع بعض الجامعات الأوروبية أو الأجنبية وكمان بعض المتاحف الكبرى. وهي دي المؤسسات المنوط بيها والمسموح بيها. أبرز البعثات الأجنبية العاملة في مصر إيه؟ هل ما زالت فرنسا وأمريكا ولا إيه؟ لا حضرتك حصل تنوع كبير جدا في المجال الحفائر الأثرية، ودخل كمان على الخط دلوقتي الموجود عندنا بعثات ألمانية وفرنسية وأمريكية وإيطالية وأسبانية والدومينيكان، جمهورية الدومينيكان، وكمان آخر حد انضم للبعثات الأجنبية كان الصين. ويمكن هم لسه جداد، يمكن مطلع 2019 دخلوا في مجال الحفر والحفر الأثري، وده بيبين برضو مدى أهمية العالم كله بالحضارة المصرية والتراث المصري القديم، لأن الحضارة كانت ملهمة للعالم أجمع واللي ساهمت في تطوير حياة الإنسان أينما وجد سواء في مصر على الأرض المصرية أو حتى الخارج. لأن الحضارة المصرية لما ابتكرت الكتابة أهدتها للعالم كله، لما ابتكرت اللغة أهدتها للعالم كله، الطب والصيدلة، الفلك والهندسة، العمارة، الفنون، المسرح، كل ذلك خرج من رحم الحضارة المصرية القديمة. وبالتالي كله تنبيه. هل هناك يعني توصيات معينة أو أشياء معينة خرجتم بها من هذا الملتقى؟ جميل. هو طبعا الملتقى كان يوم 22 أبريل السابق، يعني الأسبوع اللي فات دوت، وحضر السيد وزير الآثار افتتح هذا الملتقى وافتتح المعرض الخاص باللوحات اللي هي بتبين الجهود والأنشطة بتاعت البعثات كلها. ثم عقب ذلك مجموعة من المحاضرات امتدت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساء لكل بعثة بتعرض الشغل بتاعها في مصر وإزاي إن هي اشتغلت في الحفائر بتاعتها وإيه القطع اللي طلعت منها وإيه أهم التوصيات اللي هي بتقول عليها كل بعثة بالنسبة للمنطقة دي. وطبعا ده كان فرصة رائعة جدا لتبادل الخبرات وتبادل المعرفة. هل هناك تقييم بيتم لعمل البعثات يعني من خلال هذا الرصيد المستخرج من الكشوفات الأثرية؟ هل هناك تقييم يتم لعمل البعثة ويعني كيف أصابت وربما كيف أخفقت؟ طبعا التقييم بيتم تقييم دوري جدا، ووزارة الآثار من أول ما بتمنح البعثة سواء كانت مصرية حتى أو أجنبية بتمنحهم التصريح بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار. بيتم متابعة عمل البعثة والتدرج في العمل طوال المواسم بتاعت الحفر يعني، وبيتم تقييم نتائج الحفر نفسها وطريقة عمل البعثة، وكمان البعثة بيكون مشارك فيها مفتشين آثار مصريين ومرممين أيضا، يعني ما بيكونش البعثة حتى وإن كانت أجنبية تبقاش بعثة أجنبية خالصة لدرجة أنها بتعمل بمعزل عن الوزارة، لا إطلاقا بيتم الإشراف من قبل الوزارة من قبل الأثريين المصريين، ويتم التعامل يد بيد وتعامل مشترك ما بين البعثات. وهو كان يوم فعلا فرصة لعرض النتائج بتاع كل بعثة، ايه اللي حققته وايه الاثار اللي طلعت، ايه العقوبات اللي او الصعوبات اللي هي والمشاكل اللي بتواجهها، والتوصيات الخاصة بالمناطق اللي هي الاولى بالحفر، وده مهم جدا. احنا عندنا زي ما حضرتك اشرت الزميلة الفاضلة ان في بعض الاماكن لها اولوية دلوقتي، اماكن معرضة للخطر، وعشان كده احنا عندنا دكتور عبد البديع زي ما حضرتك عارف عندنا حاجة اسمها الحفائر، حفائر الإنقاذ، ودي بنلجأ ليها لما يكون مكان معرض للخطر أو إن هو طبعا محاط بمشاكل كتيرة جدا، زي التمثال بتاع بسماتيك الأول من رصة 26 العسر عليه في المطرية، البعثة المطرية. أيوة بالظبط، البعثة المطرية الألمانية في المطرية، ده كان لابد التدخل الفوري. تمثال بيعاني مشكلة كبيرة جدا، مياه جوفية، مياه تحت سطحية المنطقة السكنية المحيطة به، فكان لابد من إنقاذ التمثال ده، وفعلا تم إنقاذه واستخراجه وترميمه ونقله إلى المتحف المصري، ثم ينقل ان شاء الله هينقل الى المتحف المصري الكبير ويعرض ضمن الاثار الملكيه الكبرى اللي هتكون في بهو الاستقبال العظيم. نعم. انا عارف انه الدكتور احمد بدران هو يعني مشرف على بعثه اثريه بتعمل اعتقد في منطقه المنيا. نعم تمام. انا يعني احنا مش هنقدر نتوقف عند كل الرصيد الهائل للكشوفات الاثريه. نعم. لكن اتكلمنا عن عمل البعثه اللي حضرتك مشرف عليها. تمام. هو حضرتك طبعا احنا طبعا جامعة القاهرة كان ليها السبق في اطار رسالة الجامعة نفسها بالحفاظ على الاثار والتراث والتنقيب عن الاثار، كان كونت بعثة اثرية للحفائر من ايام الدكتور سامي جبرة، المرحوم الدكتور سامي جبرة، سنة 1931 اول حد راح لمنطقة تونة الجبل في المنيا قبل ما يكون في طرق مؤدية لذلك، حتى هو كان بيستخدم الدواب في الانتقال، والراجل قدر يوصل للمكان وقدر يعمل حفائر في المنطقة، وينسب ليه يرجع ليه الفضل في كشف أكبر جبانة خاصة برمز المعبود جحوت اللي هو رب الحكمة والكتابة ورب القمر في مصر القديم، وشعار جامعة القاهرة. وهو كمان يعني اكتشف الخير دوت، وإحنا كملنا على كشف بتاعه 2017 مؤتمر عالمي وزير الآثار أعلن كشف بتاع كلية الآثار جامعة القاهرة، كشفنا أكبر جبانة آدمية في مصر الوسطى كلها. ففعلا إحنا شغالين، وكمان بستكمل كلام حضرتك إن البعثة عملت معرض مشترك لآثار تونة الجبل 100 سنة على الحفائر في تونة الجبل في المتحف المصري، وتم افتتاحه الأسبوع الماضي أيضا. دكتور أحمد بدران، هناك جانب جديد في التعامل مع الآثار، وهو كان ربما أقيمت دورة في القاهرة مؤخرا عن كيفية استخدام التقنيات النووية في التعامل مع قضايا الآثار من حيث تحديد عمر الأثر، من حيث الصيانة، من حيث الترميم. هل هناك، حضرتك دايما بتقول أنه يعني الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة للتعامل مع الآثار، هل التقنيات النووية يعني يمكن أن تقدم جديدا في مجال تحديد عمر الأثر أو كيفية تحديد المادة التي يتم ترميمها وصيانتها بها أو مكانه؟ ده صحيح. حضرتك برضو أشرت النقطة مهمة جدا في مجال العمل الأثري والحفائر كمان بالتحديد، ده هو فكرة استخدام التقنيات الحديثة. نعم. في تحديد أصالة الأثر والكشف على أو كشف على الأثر نفسها. دلوقتي كان الأول الحفائر الطبيعية اللي هي كانت بتتم كلها حفائر باستخدام الأدوات البسيطة. نعم. والقوى العاملة البسيطة المدربة. لكن دلوقتي عاد في تقنيات حديثة وفي تكنولوجيا بيتم استخدامها، سواء استخدام الأقمار الصناعية أو الجي بي آر أو الجي بي إس، ولتحديد الأماكن اللي فيها الآثار بالتحديد، وكمان زي ما حضرتك أشرت استخدام بعض التقنيات النووية لتحديد العمر الزمني والتقادم الزمني. نعم. للقطع الأثرية، ودوت هو بيكون فيه الحد الفاصل، زي مثلا استخدام كربون 14. أيوة. لتحديد التقادم الزمني والعمر الزمني للقطع الأثرية، لأن احنا حضرتك لو ما حددناش ان الأثر دوت أثر وليه تقادم زمني وممكن يخرج في إطار ايه ان هو قطع غير أثرية، ويتم يعني فقدان قطع قيمة جدا لعدم تحديد او الدقه في تحديد عمرها الزمني. ففعلا التقنيات الحديثه والوسائل المعمليه الحديثه والاجهزه المتاحه حاليا بتساعد بكم كبير جدا في تحديد العمر الزمني للقطع الأثرية وكمان في تحديد المناطق. بيفيد في أننا نتعرف هل هذه القطع الأثرية حقيقية أو مزيفة. ده حقيقة فندم. احنا عملنا فعلا ورشة عمل يوم واحد في كتب أثار عن استخدام التقنيات الحديثة في تحديد أصالة الأصالة والعمر الزمني للأصالة. من خلال تحليل المادة المكونة منها يعني. من خلال المادة العضوية، المادة المكونة من مادة الصناعة نفسها، ومن خلال بعض بقى الإشارات الأثرية سواء المدرسة الفنية اللي خاض عليها، طريقة البناء، طريقة العمارة، طريقة النحت، طريقة النقش. دكتور يعني هل البعثات المصرية يعني تمتلك التقنيات والتكنولوجيات الحديثة مثلها مثل الأجنبية، ولا ما زال عندنا قصور في هذا الجانب؟ لا والله احنا نتكلم عن بعثتنا، بعثة جامعة القاهرة، لدينا الأجهزة الحديثة اللي استخدمناها في بداية من أول بداية الحفر. ويمكن كمان اتعاوننا عشان نعمل نوع من التعاون العلمي الدقيق، اتعاوننا مع قسم الجيوفيزياء في كلية العلوم جامعة القاهرة، وجبنا الزملاء معاهم أجهزة اللي هي الكشف تحت باطن الأرض والجهاز الجي بي آر، وعملنا مسح أثري للمنطقة الأثرية، وفعلا القراءات اللي طلعت من هذه الأجهزة كانت دقيقة جدا لدرجة معاونة جدا، وفرت علينا كتير جدا من الجهد ومن المال كمان. لأننا بدل ما أنا أشتغل في منطقة يعني تكون ضعيفة أو مش موجود فيها قطع أثرية أو أثار وضاع فيها وقت كبير، لكن الجهاز بيساعدني بالقراءة اللي بيتم استخراجها ويتم تحليلها، وبنستخدم ويبدأ نعمل حفائر مركزة في هذا المكان، وفعلا كان لها دور كبير جدا. ففعلا الأجهزة الحديثة متاحة دلوقتي وموجودة مع البعثات حتى المصرية، وده بيساعد كتير جدا. وعشان كده حضرتك قلت في اول الحلقه في اول الحوار ان الكم الاكتشافات الاثريه كم كبير جدا في السنوات الاخيره، ويمكن وزير الاثار اعلن ان 2018 هو عامل الاكتشافات الاثريه، وبنكمله كمان في 2019 سواء كان في الاقصر، في سقاره، في منسي، في مصر. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم التوفيق على صعيد يعني مزيد من التنقيبات ومزيد من الحفائر ومزيد من الاكتشافات لتضاف الى رصيد الحضاره المصريه القديمه التي تبهر العالم اجمع. الاستاذ الدكتور احمد بدران، استاذ الحضاره المصريه القديمه بجامعه القاهره، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا وصباح الخير. صباح النور. ومعكم حتى العاشرة. ونرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. أيها الأخوة والأصدقاء، في أكاديمية البحث العلمي أعلنت أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق التشجيعية لعام 2018. بلغ عدد الجوائز لهذا العام 56 جائزة، إلى جانب الجوائز الخاصة من مجلس أكاديمية البحث العلمي، وهي جوائز الرواد والمرأة وشباب الباحثين. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، التي حصلت على جائزة المرأة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية. صباح الخير دكتورة ليلى. صباح النور يا فندم. مبروك يا دكتورة ليلى هذه الجائزة، وأنت تستحقيها وأكثر يعني. الله يبارك فيك، بتشكرا قوي. يعني ممكن دكتورة ليلى عبد المجيد تكلمينا عن حيفيات يعني فوزك بهذه الجائزة؟ في الحقيقة هي طبعا جائزة بتركز أصلا على الإسهامات اللي بيقدمها المتقدم في مجال البحوث الاجتماعية، طبعا جائزة عن المرأة التقديرية على مدى يعني تاريخه وبالذات في العشر سنوات الأخيرة. فطبعا الحقيقة جمعيتي رشحتني، ودي كانت أول سنة يعني تبقى فيه هذه الجائزة في العلوم الاجتماعية. السنة اللي فاتت كانت موجودة في الزراعة وفي الطب وفي البيئة، إنما السنة دي أضافوا يعني، وده طبعا بنشكر عليه أكاديمية البحث العلمي، لأنه الحياة البحوث الاجتماعية يعني ما لا تحظى بالاهتمام الكافي يعني. فالحياة كانت قادرة إنه يعني يبقى في مجال للعلوم الاجتماعية. فطبعاً في مجال العلوم الاجتماعية وتحديداً كمان يعني هناك اهتمام من الدولة وتقدير لدور المرأة، فيعني اسمها جائزة المرأة. يعني بالضبط، يعني هو طبعاً بيبين بيدي فرصة للسيدات اللي قدموا على مدى تاريخهم ومسيرتهم العلمية والبحثية إسهامات في البحوث الاجتماعية، وبالذات طبعاً اهتمام بتركيز على الجهد اللي بتبذله المرأة في هذا السياق. وطبعا أنا تقدمت ببحوثي وبملف كامل بالإسهامات بتاعتي، سواء في البحوث اللي أنا قمت بيها أو في الحاجات الجهود اللي أنا بذلتها في القيادة. ويعني أنا كنت توليت مواقع كتير في الكلية يعني في كلية حضرتك أخرى. دكتورة ليلى عبد المجيد صاحبة إسهام كبير جدا في مجال الإعلام، وتخرج على يديك الكثير من أجيال الإعلام، لكن أنا عايز أتوقف مع حضرتك يعني ضمن هذا المشوار الكبير وضمن هذا الإسهام الكبير جدا في مجال الإعلام. يعني حضرتك دايما بتقولي أنه تحسين المحتوى الإعلامي ليست مهمة سهلة وليست مهمة مستحيلة أيضا. يعني أنا عايز أتوقف مع حضرتك عند رصدك للإعلام في الفترة الأخيرة أو في الفترات الأخيرة، بتشوفي إزاي أستاذة إعلام بخبرة كبيرة جدا؟ هو إحنا الحقيقة إعلامنا يعني واجه في السنوات الأخيرة وبالذات بعد 2011 أزمات متتابعة، ويمكن أهمها أزمة الثقة. يعني حصل حالة من حالات فقدان الثقة من جانب قطاعات من الجمهور في ما يقدم عبر وسائل الإعلام سواء المملوكة للدولة أو الخاصة، بالإضافة للمنافسة الرهيبة اللي أصبح الإعلام، ودي طبعا مش من أمثال الدية في مصر لكن موجودة في كل العالم مع صور التكنولوجيا للاتصال والمعلومات ووجود وسائط التواصل الاجتماعي اللي أصبحت بتشكل منافسة لوسائل الإعلام التقليدية إن صح التعبير، يعني الصحف والتلفزيون والإذاعة. فأصبح عندنا قطاعات بالذات من الشباب بتركز أو يمكن مصدرها الأساسي للمعلومات والتواصل هو وسائل التواصل الاجتماعي، في حين وسائل التواصل الاجتماعي ما هيش وسائل إعلام، هي في الأساس وسائل للتواصل. هم يتم تصنيفها كنوع من الإعلام الجديد يعني. هي بس للأسف طبعا انت عندك المواقع الإلكترونية الإخبارية وغيره، فبالتالي الإعلام أصبح بيواجه منافسة رهيبة على مستوى العالم العربي كله يا دكتورة، أو مستوى العالم مش العالم مش عندنا يعني. لكن يمكن احنا القضايا والمشاكل التي نعاني منها يعاني منها الآخرون بالضبط، بس احنا كمان زاد عندنا المشكلة عندنا طبعا احنا بعض المشاكل الاقتصاديه اللي بتواجه صناعه الاعلام في مصر. وطبعا كمان انت اصبح عليك انك تطوري المحتوى. تطوير المحتوى في الحقيقه محتاج ابداع، محتاج رؤيه، محتاج جهد يبذل يعني. وبالتالي انت محتاجه طبعا تدربي الاعلاميين، تطوري قدراتهم، هم كمان يبقى عندهم دوافع ورغبة في أنهم يطوروا شغلهم. لكن إلى جانب ذلك عندك المشكلة الاقتصادية، أن الناس مثلا تشتري جورنال ده مثلا أصبح عبء اقتصادي عليهم في ظل ظروف اقتصادية معينة مواجهاهم. وبالتالي أنت عندك تحديات كتير قوي بتواجه صناعة الإعلام في مصر. الإعلاميين ممكن يطوروا، لكن يعني بتواجههم أحيانا أن هم يعني بعضهم محتاج تدريب، بعضهم بيستسهل، بعضهم عنده اعباء اخرى، الاداره نفسها ممكن تكون مش مساعده. فانت عندك مشاكل كتير، لكن زي ما قلت لحضرتك وانا دايما بقول انه المهم انه يكون عندنا يعني رؤيه، واحنا اعلامنا يعني افتقد في فترات كتير مع فتره الازمات اللي مر بيها والفوضى اللي حصلت بعد 2011 تعرض لهزة. نرجو ان هو يتجاوزها ويتجاوز هذه الأزمة ويستعيد مكانته اللي طول الوقت كان اعلامنا، احنا اعلامنا قديم، الصحافة عندنا ترجع للقرن 19، الإذاعة بادية في عشرينيات القرن الماضي. يعني عندنا إعلام قديم له تاريخ وكان له حاضر، لكن الآن يواجه أزمة، نتمنى يبقى له مستقبل أفضل إن شاء الله بالجهد والعمل والرغبة في أننا فعلا نتطور ونقدم خدمة إعلامية تتلائم مع احتياجات الجمهور المعاصر، تقدر تنافس وسائل التواصل الاجتماعي وتستعيد مكانتها كإعلام مهني احترافي. دكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، يعني هل نحن نحتاج إلى في بحوث، في مجال بحوث الإعلام، نحتاج إلى ما يسمى بالبحوث القومية، البحوث التي تتبنى قضايا كبيرة للتعريف بها ولصبر أغوارها وتحدياتها؟ لا طبعا طبعا، ده بالتأكيد أن احنا محتاجين كمان يعني إذا كان تطوير الإعلام بنتكلم عنه يعني بحوث إعلامية على سبيل على صعيد المؤسسات ليس على صعيد الأفراد يعني. طبعا، يعني المفروض انه كل مؤسسة، وده اللي بيطور البحث العلمي في اي مجتمع، يكون عندها ادارات للبحوث والتطوير وتخصص لها ميزانيات وتجري بحوث بشكل مستمر وتستفيد من نتائجها، وتكون البحوث دي منطلقة من المشكلات اللي بتواجه كل المؤسسات. يمكن أكاديمية البحث العلمي كل سنة يعني تبعت للجامعات تقول لهم، يعني بتبعت للمؤسسات المختلفة يعني في اطار البحوث التطبيقية ايه مشاكلكم اللي نقدر نتصدى ليها في بحوثنا القومية. وفي الحقيقة يعني بيجينا احنا كإعلام وبنتعامل مع وسائل الإعلام الجماهيرية المختلفة في المشكلات عشان نعالج مشاكل بتواجه صناعة الإعلام ده بالنسبة لتخصصنا. حقيقي ان احنا عندنا الميزانيات البحث العلمي زادت طبعا والاهتمام بالبحث العلمي زاد، لكن مازال قدامنا معوقات وما زالت النسبة المخصصة للبحث العلمي في ظل ظروف البلد الاقتصادية يعني تزيد في الفترات القادمة. وعلى كل حال احنا بنهني حضرتك بهذه الجائزة، جائزة المرأة التقديرية، الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بشكرك كثيرا. وأنا بشكرك وبشكر إذاعة صوت العرب، متشكرة جدا. شكرا دكتورة. شكرا. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا ورايا من حضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة، أنا في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة، زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا. We'll be right back. ونجدد لكم تحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. ملتقى القاهرة للرواية العربية يمنح الجائزة لأحد المبدعين من أي دولة عربية دون استثناء، وفاز هذا العام الكاتب الفلسطيني يحيى يخلف بجائزة ملتقى القاهرة للرواية العربية، والذي انتهت فعالياته منذ عدة أيام. في ختام هذه الدورة، الدورة السابعة لملتقى الرواية العربية والذي يقيم بالقاهرة، أعلن عن فوز الأديب الفلسطيني يحيى يخلف بجائزة ملتقى الرواية في دورتها السابعة. وقد وجه يحيى يخلف التحية والشكر لجهود وزارة الثقافة المصرية في إنجاح هذا الملتقى الذي يساهم في وضع الرواية العربية في الموقع الذي تستحقه. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور محمود الضبع، أستاذ الأدب والنقد بجامعة قناة السويس. صباح الخير دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك والسادة المستمعين. كل سنة وحضرتك طيب، وأرجو أن نتعرف على شهادتك على هذا الملتقى، ملتقى الرواية العربية في دورته السابعة. طبعا الحقيقة مهم جدا أن تظل مصر لها دور ثقافي، لأن الحقيقة مصر بكل إمكاناتها في نهاية الأمر هي الأخت الكبرى كما كان يقال، لأن مصر هي مصدر الفن، مصدر السينما، مصدر الأغنيات، مصدر الكم الأكبر للكتب، سواء الكتب المؤلفة أو الكتب المترجمة أو الأبحاث أو الدراسات. فمهم أن تستطيع مصر جمع هذا الكم الهائل من الروائيين والمهتمين بنقد الرواية والمثقفين والسارجين العرب في ملتقى كهذا. وأعتقد أنه كل السادة الضيوف العرب كان عندهم هذا الانطباع، وكانوا حاسين، كان حضور كبير جدا فعلا. لا، إن في إعادة وقفة لمثل مرة أخرى. لكن هذه الدورة جاءت تحت عنوان الرواية في عصر المعلومات. أعتقد أنه موضوع يعني مهم ومثير، ويعني قدم أفاق كثيرة. يعني شوف، هقول لحضرتك، لا شك طبعا أن التكنولوجيا تدخلت الآن في كافة أشكال الحياة، تدخلت في السياسة وفي الفن، وتدخلت حتى في إيجاد علوم جديدة ظهرت لم تكن موجودة من قبل، مثل مثلا تكنولوجيا المواد، تكنولوجيا الطاقة، تكنولوجيا الإبداع، تكنولوجيا السينما، تكنولوجيا الفن. هذا له تأثير على حاجتين. الأولى على عقل الإنسان نفسه، أن إعادة التكنولوجيا تنظيم عقل الإنسان، وبالتالي أثرت على العقل المبدع للإنسان الكاتب. سلبا أو إيجابا؟ نعم، سلبا أم إيجابا؟ لا، دعينا لا نتحدث عن السلب والإيجاب هنا، دعينا نتحدث عن مسألة أن العقل الإنساني دخل في إطار التنظيم بشكل أو بآخر. الأمر الثاني أنها أثرت على الموضوع الروائي نفسه، يعني مثلا ما بقاش عندنا دلوقتي رواية بتحكي عن القهر أو المنع، أو حد عايز يتجوز واحدة فما بقاش قادر يتجوزها أو بيبعت لها جواب، لكن أصبح فيه اشتباك الإنسان مع قضايا عالمية، لأن أصبحت التكنولوجيا بتقرب المسألة. وبالتالي يعني زمان كان صعب عليك مثلا تجمع في مكان واحد بين حد أفغانستاني وحد ألماني وحد ياباني وحد، الآن عن طريق التكنولوجيا باستخدام مثلا وسيط الشات أو وسيط الفيسبوك أو وسيط تقدر تخلي موضوعك الروائي يجمع بين أديان وشرائح وفئات ويعني دول متعددة. في هذا السياق نقدر نقول انك لازم تدرس ما تأثير التكنولوجيا على الأبنية الروائية، هذا من جانب، وما تأثيرها على حركة الرواية وجماليات التلقي، بمعنى اللي احنا بنقول دايما ان الجمال في العمل الأدبي بيصنعه بيئة التلقي وليس منتج النص، لان انت تكتب تبعا للجمال السائد في بيئة التلقي. طيب التكنولوجيا عملت ايه؟ نعم. انا دايما بدي مثال بسيط قوي لديوان شعري كده، كان شاعرة مرة بتقول لك سأحذفك من حياتي، سأضغط شيفت ديليت. انا بقول ان الجملة دي تدلنا على الوعي الإبداعي المعاصر اللي هو ما بقاش زي زمان انك انت تقطع الأوراق او ما هذا بالضبط كده. يعني هل نحن في طريقنا لمجال من مجالات التجريب في الرواية العربية دكتور محمود او الرواية الحديثة؟ هو الرواية العربية طول عمرها بتعيش حالة من التجريب، وانا اعتقد انه من الدورة الماضية في ملتقى الرواية كنت بقدم ورقة بعنوان الرواية والتطور التكنولوجي، مأزق حضاري أم أفق مفتوح؟ نعم. فكنت بطرح السؤال اللي حضرتك بتسأله الآن، إحنا مقدمين على إيه في شأن تدخل التكنولوجيا على الإبداع الأدبي؟ هل ستؤدي بنا إلى أن الرواية تفقد مضمونها الأدبي وتفقد تزاجتها وتفقد جمالها؟ ولا هتفتح أفق جديد للكتابة؟ الحقيقة أنه في خدائع وقعت في هذا الأمر. فعلى سبيل المثال، تصور العرب أنهم عندما يكتبون رواية ويضعونها على الإنترنت، أو عندما يكتبون رواية حول موضوع من تطبيقات التكنولوجيا مثل فيسبوك وتويتر والإنستجرام وخلافه، تصوروا أنهم يكتبون ما يسمى بالرواية التفاعلية كما هو مؤسس له في الغرب. وبالتالي حصلت مشكلة كبرى جدا عندنا، وأنا راصد لهذا الكلام علميا ومقدم أدلتي في هذا الشأن. حصلت مشكلة أن منحت رسائل ماجستير ودكتوراه من جانب، وصنعت كتب من جانب، وأقيمت مؤتمرات في الوطن العربي من جانب آخر حول ما يسمى بالرواية التفاعلية، والحقيقة أنه لا يوجد شيء اسمه رواية تفاعلية في الثقافة العربية. طب يعني سؤال سريع، لماذا ترفض هذا النوع من الرواية؟ أنا لا أرفض النوع من الرواية، ولكني أقول ببساطة شديدة، لقد ترجم هذا المصطلح من الغرب وتصورنا أن لدينا أعمال كهذه، والحقيقة أنه لا توجد غير ثلاث نماذج غير مكتملة، اثنين في الأردن وواحدة في المغرب العربي، والعجيب أن إحداهن حصلت على جائزة، يعني واحدة من الروايات. هذه الأعمال أصلا لم تنتج عبر وسيط الإنترنت. الرواية التفاعلية معناها أن حضرتك تكتبي موقف وإحنا كمتلقين كلنا نقدر ندخل نكمل معها الرواية، يعني ده مش بس نكمل، ده احنا بنتدخل في تحديد مسارات نروح بها في اتجاهات متعددة، وهكذا يكتمل العمل على أيدين المتلقين. حضرتك مختلف مع الرواية التفاعلية اللي هي أول موجودة على أو ما يسمى إبداع فيسبوك أو إبداع الوساطة الإلكترونية، هل إنه ملوش صاحب يعني ولا إيه؟ يا سيدي، أنا أعيد صياغة الأمر، أنا مش مختلف معاه، أنا بحاول أوضح لك وللسادة المستمعين وللمتخصصين، إحنا ما عندناش هذا النوع من الأساس، هذا المسمى غير موجود. إحنا عندنا شيء تاني خالص. إحنا عندنا روايات بتتكلم عن الإنترنت، دي ما اسمهاش رواية تفاعلية. خلينا إحنا في زمن العلم الدقيق، صحيح صحيح، فطالما بنتكلم علميا يبقى نحدد مصطلحات ومفاهيم. فقط أنا هذا ما أقوله، ليست لدينا رواية تفاعلية، لدينا روايات تتحدث عن موضوعها الإنترنت. طب دكتور محمود ضبع، يعني هل طرح الملتقى يعني الرواية في عصر المعلومات يمكن أن يطرح يعني نوع من أسئلة المستقبل في الرواية؟ هو كان من المفترض أن يحدث ذلك، ولكن الحقيقة أن الأمة العربية لم تعد قادرة على قراءة المستقبل، لأن قراءة المستقبل لا تعتمد على قراءة الطالع وقراءة الفنجان، ولكنها تعتمد على دراسات علمية اللي هي بيسموها الدراسات المستقبلية. والحقيقة أن هذا الفرع ليس موجودا في ثقافتنا العربية، لأن العرب يفكرون في المستقبل إما بأنه بيد الله، يعني دائما هو شايف أن التفكير في المستقبل مخالف للعقيدة، أو أنه يفكر في المستقبل بتشاؤم بعض الشيء. أنا أتحدث عن تشريح العقلية العربية هنا. وبالتالي سؤال المستقبل في الثقافة العربية بيبقى سؤال ليس حقيقي أو سؤال خادع، وقليلا ما تقدم رؤى مستقبلية، وعادة بتقدم في الوضع السياسي والأوضاع الاجتماعية، لكن ما حدش بيطرحه في الأدب لسبب، لأن أنت تطرح هذا السؤال عندما تكون أنت منتج للمعلوماتين، لكن ما دمت أنت مستقبل فأنت مش عارف إلا أدي مثال بسيط. عموما لا أحد فينا يعرف مستقبل التطور الموبايل غدا، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يتكهن كيف سيكون تعامل الناس مع الموبايل غدا؟ قف على ذلك في بقية الإشكاليات. إشكاليات وكنا نود أن ندخل مع حضرتك في موضوع يعني إلى جانب الرواية العربية، موضوع النقد للرواية العربية في عصر المعلومات، ولكن ربما يكون هذا هو موضوع حوار قادم مع حضرتك دكتور محمود الضابع، لأن الوقت أدركنا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور محمود الضابع أستاذ الأدب والنقد بجامعة قناة السويس، سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. مليون أحبك حبيبي يا روحي وعمري، أنا عايشة في حبك ليالي، بحبك يا كل أين. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نتمنى لكم أيام كلها سعادة وأمل وتفاؤل، وإلى أن نلقاكم على خير لكم منا صباح الخير، وكان معكم على الهواء عبد البديع فهمي ونجلاء السوري. شكرا للزملاء من الهندسة الإذاعية أشرف أفكار وعبد الله محمود، وشاركت في الإعداد مي عبد الدين. صباح الخير يا عرب، حلقة أول أيام الأسبوع، إخراج أشرف نوير، شكرا لكم وإلى اللقاء.